القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الاحترام من أهم الأمور التي تجعل العلاقات داخل الأسرة ناجحة ومتزنة، فالاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة يجعل لدى أطفالها التميز بسلوكيات إيجابية نحو أفراد المجتمع تتمثل فيه التهذيب والاحترام والحب. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. لا خضرة وظليلة بترفرف على عيلة. لا خضرة وظليلة بترفرف على عيلة. وتظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، إذا أردنا بناء مجتمعات تتمتع بالاستقرار علينا بنبذ العنف ضد المرأة، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح السعادة مستمعينا الأعزاء. النهاردة هنتكلم عن شيء مهم قوي، اللي هو اللي عندنا الأسرة لما تكون أسرة سوية وما فيهاش عنف ضد المرأة، صدقوني هتبقى أسرة سعيدة. طيب هنعمل الحتة دي ازاي؟ أول حاجة لابد على الأم إن هي دايما، أنا يعني بعول على الأم، هي الأساس، إن هي تخلي بالها من ولادها وتربيهم صح. يعني يكون الأساس إن اللي بتربيه سواء ولد أو بنت هو كائن ما عملش مفضلة بين البنت والولد. كل حاجة أقولها أنت بنت أنت ولد. في الحالة دي أنا بعمل تفرقة بينهم، معودش البنت إن هي طول الوقت بتخدم أخوها، بينما الولد عيب وما يصحش، ما ينفعش إن هو يعمل كده. في الحالة دي كمان أنا بربي عنده اللي هي العنصرية والعنف ضد المرأة. لما هيكبر يعني هيعمل نفس السلوك مع مراته، مع بنته، طبعا مع أخته. يبقى في الحالة دي أنا يعني كأسرة بربي مش صح. يبقى إذن أول درجة في السلم، خلوا بالكم من ولادكم، لابد أن أنا كأم أربي ولادي صح. وفي الحالة دي هيبقى عندي إنسان كامل متكامل، سواء الكائن اللي هيطلع للوجود ده هيكون رجل أم امرأة. في جميع الأحوال ولد أو بنت هيكون إنسان عنده ثقة بالنفس، هيكون قوي من داخله، قوي البنية، قوي التفكير، السلوك، الشعور، كل حاجة هتبقى تمام، لأن هو ما حسش من جواه بالنقص. أنا عايزة أربي إنسان يحس بالكمال، الكمال اللي لوحده، بس هو لازم يحس إن هو إنسان مش ناقصه حاجة. مش إن أنا مجرد إن أنا بنت بقيت إنسانة ناقصة، لا، أنا كاملة وربنا خلقني كاملة، وهو ده المهم. شكرا ليكم دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. والآن مع عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حاسبي يا نحمد. حاسب؟ احاسب على ايه؟ وانا حلتي حاجه؟ انت هتستعبطي في ايه يا ست غاده؟ بقول لك حاسبي الميه هتنزل على السجاده. لا ما تخافيش. لا اخاف، انا محرصه واخده بالي كويس. الميه لو نزلت عليها هتبوظها. ما تقلقيش، انا معيش فلوس انضف سجاجيد. يا لهوي بالي يا أمه، ما معكيش؟ إيه غريبة؟ هو أنا اللي كنت؟ كنت إيه؟ لا مفيش مفيش، ربنا موجود. قلت لها نعمته؟ لا يا حامد ما قلتش. جوز أختي، جوز أختي يا نحمده هيدخل السجن يا بنت الناس. وأنا مالي، ما يدخل يا أخوي. كده برضو هنحمده؟ دي أخرتها؟ هعمل لك إيه إذا كانت الست بتقول ما معهاش فلوس من قبل ما أكلمها في أياتها حاجة؟ طب حتى كانت تسلفنا ولو 500 جنيه. اتصرف أنت يا حامد اتصرف. ما فيش وراهم غير الخسائر يا ابو دنيا. دي نحمده نفعاكم يا غادة. ما تجيش في يوم تنظف من غير ما تكسر حاجة أو تبوظ حاجة. والمرة دي مش عدت على خير؟ كانت هتوقع المية على السجادة. كانت، ما أنا نبهتها. غريبة دي نحمده. ألو ألو، ما تأخذنيش يا حاجة ابو دنيا. قولي يا نحمده. يعني اصل اسم الله على مقامك، يعني انا وحامد. ربنا يهديكم ويصلح لكم الحال. لا لا لا لا يا حاج، ما احنا كويسين الحمد لله، كويسين كويس. ايوه كده، بس يعني انا كنت عايزه اطلب من حضرتك حاجه كده. يعني حاجه ايه؟ اصل انا كنت عند الست غاده، وقبل ما اطلب منها عرفت اني ما معهاش فلوس. على العموم انا هاجي لحضرتك. سلام عليكم. السلام. هتيجي لحضرتي وعليكم السلام. سلام صد ورد. بتقول كانت عندك وعايزة تطلب منك حاجة، لكن عرفت ان انت ما معكيش فلوس. مجنونة، ده انا عشان ما تجيبش مية على السجاجيد. طيب يا نحمده. خلاص يا اخويا، انا راح اهور الحاجة ابو دوني. طب شوف يا نحمده الاول، الست غادة عايزاك ليه؟ ما انا نظفت ومفيش مية جت على السجادة، عايزة ايه تاني؟ يا بنت الناس روحي شوفيها. حاضر حاضر. برضو كده يا نحمده مش تقولي؟ اصل المبلغ اللي على جوز اخت حامد 1400 جنيه، وهو معاه 300، واحنا معانا 400، يبقى فاضل 700. ادي مني 200. كتر خيرك. على العموم يا ست، كله كله سلف. سلف، وجوز اخت حامد هيرده باذن الله. مفيش مشكله خالص. ده الحاجه ابو دنيا. الو. ايوه يا سيد الكل، انا بعت لكم 500 جنيه يا نحمده، هتلاقيهم مع حامد. يا رب يبارك لك يبارك لك ويخليك. اصلا انا اتصلت وقلت لابو دنيا ربنا يكرمكم. ابعتوا بقى الفلوس، خلي قريبكم يفك الكرب عن نفسه. فك الكرب عن الناس واجب على أهل الخير. عزيزتي المستمعة، مرحلة الطفولة هي أول بصمة في حياة الإنسان، وهي أيضا أهم مرحلة في حياته. لذا يجب منح الطفل حقه في التنشئة الصحية السليمة جسديا ونفسيا. وحول أهمية التنشئة السليمة لأطفالنا واهتمام الدولة بقضايا الطفولة، هبة يوسف وهذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة أمل شاكر، مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام لشؤون المرأة. أستاذة أمل أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وجمهور العظيم ربات البيوت. أستاذة أمل، احتفلنا مؤخرا باليوم العالمي للطفل، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الأسرة والتنشئة السليمة لأطفالنا. طبعا الطفل المصري بيمثل أهمية كبيرة جدا، هو المواطن، هو الشاب المستقبل، هو اللي يتحمل المسؤولية. فيعني احنا طبعا بنركز جدا جدا في اهتمام من الدولة بالنشء، وان نخرج اجيال سوية ومتعلمة تعليم جيد وتتميز بالقيم المصرية الاصيلة. وده دور بقى يعني هيبقى الاساس في الاسرة. الاسرة هي المفروض ان هي الحماية، هي المسؤول المأكل والمشرب والتعليم علمي جيد منع العنف على الأطفال. طفل بالنسبة للأسرة هو مستقبل الأسرة ومستقبل الوطن. الرعاية الكاملة لأطفالنا، المتابعة المستمرة، الرعاية والمتابعة لأطفالنا مهمة جدا. من خلال كمان النقطة مهمة أن هو الأطفال دلوقتي بيتعرضوا لكمية كبيرة جدا جدا من المخاطر حواليهم، وأكترها العالم الفضائي، ما بقوش في منقع عنه. الأولاد بقوا يعني ما فيش طفل دلوقتي غير ما في إيده وسائل التواصل والإنترنت والموبايل الحديث، فهما بيتعرضوا الأطفال لمحنه أزمات. ممكن الأسرة لو ما أخدتش بالها من أطفالها وركزت الأم مع أولادها ممكن يتعرضوا لمخاطر كبيرة، وشفناها في الفترة اللي فاتت التنمر الإلكتروني من الجرائم اللي هي كانت مزعجة جدا جدا، والدولة يعني ما سكتتش. المركز القومي للأمة والطفولة تبنى استراتيجية وخطة اللي هي أنا متنمر، تحت أنا ضد التنمر. فيعني طبعا لحماية الأطفال وتوعيتهم وإزاي وسائل الإبلاغ عن أي شيء مخاطر يتعرضوا ليها. بالفعل هناك اهتمام كبير من الدولة بقضايا الطفولة، وهناك الكثير والكثير من المبادرات من أجل صحة أفضل للطفل، من أجل تعليم أفضل للطفل. النقطة المهمة طبعا أن الدولة يعني مهتمة بالطفل وحطة استراتيجية متكاملة من استراتيجية الدولة والخطة الوطنية من 2018-2030 لحماية ودعم الطفل المصري بكل الأشكال، يعني حمايته من كل أشكال العنف في الشارع وفي المدرسة وفي الإنترنت وفي كل المواقع. حماية الطفل دي مسؤولية الأسرة والدولة، وبالفعل هي وضع كل الإمكانيات والاهتمام بهذا الملف. الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بالطفل المصري من خلال المراكز المتخصصة، وده دور جميع برضو مؤسسات الدولة. نحن عايزين نبقى فيه اهتمام بالطفل المصري ورعايته وتعليمه وتجهيزه المستقبل. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حب. عزيزتي المستمعة، الأطفال الذين يحظون بالحب والحنان والاهتمام يمكنهم الوصول إلى النجاح وتحقيق الذات. ومن أجل حياة أفضل مع منى خليل وكيفية الوصول إلى طريق النجاح والتفوق، معي ومعكم الأستاذة ريهام عبد الرحمن، الكاتبة ومدربة الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي. أهلا بك يا أستاذة ريهام. أهلا وسهلا أستاذة منى. طبعا ما فيش شك ان كلنا عايزين ننجح، عايزين نتميز. كل ام تتمنى ده لولادها، وكل ام الحقيقه في البيت بتحاول تعمل ده، بتحاول ان هي تعمل كل المهام اللي عليها بدرجه امتياز. كيفيه الوصول الى طريق النجاح والتفوق لماما اولا، وبعد كده لأولادنا إن شاء الله في مذاكرتهم في مواهبهم في حياتهم بصفة عامة. لماما أولا إن هي تكون دايما يعني تطلب دايما اللي هو التطوير الذاتي، ان هي دايما بتطور من نفسها علشان خاطر اولادها. انا مش هقدر ادي اولادي السعاده الا لما اكون انا سعيده في المقام الاول. ومواكبه العصر بقى، مواكبه العصر، مواكبه التكنولوجيا علشان خاطر برضو اتعرف على كل الحاجات اللي اولادي بيستخدموها زي وسائل التواصل الاجتماعي. وهي ليها حياتها. نعم. وليها مواهبها وليها اهتماماتها، لازم تظهر هذا قدام ولادها، لازم يحسوا ان ماما يعني متطورة جدا، مواكبة جدا. صحيح، ومعتزة بنفسها. بتحافظ على صحتها النفسية باستمرار، بتطور من نفسها، بتحقق أهدافها في الحياة. أنا لازم أكون قدوة صالحة لأولادي حتى في النجاح علشان يكونوا ناجحين في المجتمع، كمان في التحصيل الدراسي علشان أولادنا يتفوقوا. لازم يبقى داخل الأسرة في تفاؤل بالسنة الجديدة، دايما نتكلم عن الدراسة والمذاكرة بطريقة فيها أمل، ما نكلمهمش بطريقة إن المذاكرة صعبة ودايما نلوم على المدرسة ودايما نشوف إن الدراسة ننظر لها بالمنظور السلبي كأنها عبء. أنا كده برسخ عند أولادي إن المذاكرة عقاب، ما هياش طريق أو حاجة هترفعني في يوم من الأيام وتخليني شخص ناجح في المجتمع. فعلشان يتحصل ابني على مستوى دراسي كويس، أول حاجة بعود ابني على تمرينات الذاكرة. أنت بتنميها من خلال القراءة ومن خلال أنك أنت تبدأ تدخل المعلومات واحدة واحدة، استرجاع المعلومات الماضية. نعم، استرجاع المعلومات الماضية وربطها بالمعلومات الجديدة في السنة الجديدة، حتى في صورة حكي. صحيح. يعني ممكن نقعد نحكي مع بعض أنا وولادي، لأن ده بيساعد على ترسيخ المعلومات في الذاكرة. يعني لو عايزين أولادنا يكونوا شاطرين ومتفوقين في المدرسة، أول حاجة لازم يذكروا المعلومات زي ما قلت يا أستاذة منى بصوت عالي، نسرد مع بعض المعلومات ونتشارك فيها كأننا بنحكي حكاية. كمان نهيئ الجو المناسب لأولادنا، سواء نبعد عن الصوت العالي والمشكلات داخل البيت ونحيها على جنب. إضافة لده، إن الطفل كمان لازم يبعد عن كل المشتتات أو المراهق أو الشاب أثناء فترة المذاكرة. يعني ما يبقاش التليفون جنبي وأنا بذاكر أو التلفزيون صوته عالي. أحضر كل الحاجات اللي أنا هحتاجها أثناء فترة المذاكرة، أو أقعد ولادي بقى كده. حتى في دلوقتي أنت عارفة الدراسة أونلاين، فأقعد ولادي وأنا أمسك التليفون وأتكلم مع صديقة ليا أو أتكلم مع حد من الأسرة، والاسم إن أنا قاعدة جنب ولادي. على فكرة دي بتضايق الولاد جدا، وما بيفقدوا التركيز كمان. يعني طبعا لان ده مشتت ليهم، بيحسسهم ان هم مش بيذاكروا، لا هم بيسمعوا ماما بتقول ايه في التليفون. فنحاول قدر الامكان بس نوفر الجو الهادي والجو اللي مفهوش يعني ضوضاء ومشتتات تخلي انتباه ابني يتشتت. المقارنة بقى استاذة ريهام بين ولادي وبين ولاد غيري او حد من العيلة، المقارنة دي أعتقد إن هي قاتلة بالنسبة للأولاد، وعملية محبطة جدا. يعني محبطة جدا وبتقتل فيهم الإبداع. يعني إزاي لازم أعرف، كل أم لازم تعرف إن في فروق فردية بين الإخوات وبعضهم. فتخيلي بقى لو بين ابني وبين الجيران أو أصدقائه. دي المهارات اللي أنا عايزة كل أم تزرعها في ولادها، مهارة الثقة بالنفس. هتقول لهم كون واثقين من نفسكم، لأن هي واثقة من نفسها. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والجمال والنوايا الصافية الطيبة اللي أصفى من لبن الحليب. قريت مرة مقولة بتقول إنه من الصعب أن يتحقق السلام بين شخصين يعتقد كل واحد منهم أن الله غاضب على الآخر، وده بالظبط اللي أنا عايزة أكلمكم عنه النهاردة يا حبايبي. الأحكام اللي بنصدرها على بعض من غير ما يكون عندنا دليل ولا يقين على أحكامنا دي، يعني مثلا فلانة دي أنانية وفلان ده متسلط والتانية دي مترددة ومتقلبة وصفات كتير سيئة مش عايزة أقولها وأضايقكم بسماحها، لكن أنتوا طبعا عارفينها كويس وعارفين أننا للأسف بنحكم على بعض من تصرف أو حتى من كلمة، وبنكون متأكدين ومرتاحين الضمير جدا وإحنا بنصدر أحكامنا على الغير وكأنها حقيقة مطلقة ما تقبلش المناقشة. وأصعب حكم ممكن نحكم بيه على غيرنا إننا نقرر إنه من المغضوب عليهم من ربنا سبحانه وتعالى، وزي المقولة ما بتقول إزاي حيكون في سلام وكل واحد فينا شايف إن ربنا غضبان على التاني. يعني مش بس تدخلنا بجهلنا في علم الله عز وجل، لا وكمان بحكمنا ده نشرنا العداوة والكراهية بيننا في الوقت اللي المفروض ننشر فيه السلام والمحبة وكل الأديان بتدعونا لكده. خلونا نتعاهد يا حبايبي من هنا وجاي، نبدأ بأنفسنا إننا نصفي نوايانا وما نصدرش أحكام على غيرنا من غير تصرف واحد أو من كلمة من غير دليل ولا مبرر منطقي، ونبعد تماما عن علاقة كل واحد فينا بربنا، وعيوننا دايما تبقى على نفسنا أولا، أما الآخر فصفاء نيتنا معاه حينجينا من أحكامه وتصرفاته وكلامه السيء في حقنا. بالشكل ده هيعم السلام، مش هيكون فيه أي مدخل بينا لا لشطان الإنس ولا لشطان الجان. ماما سميرة مستنياكم دايما بنصايحها الكثيرة، انتوا كمان استنوني واسمعوني، تكتبها نشوى الغندور وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، منذ ظهور فيروس كورونا ارتبطت الأعراض بالحمى والسعال الجاف وضيق التنفس التي كانت من العلامات المميزة للإصابة بكوفيد 19، لكن سرعان ما أشارت الأبحاث إلى أنه غالبا ما يتم تجاهل عرض شائع آخر وهو الجهاز الهضمي واضطراب المعدة. مزيد من المعلومات عن ذلك من خلال هذه الاستشارة الطبية. الدكتور محمد سيرة، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور محمد، يعني من أعراض كورونا إصابة الجهاز الهضمي. المشكلة بفيروس كورونا أو الكوفيد 19 زي ما احنا بنطلق عليه، إن هو يعني زي ما يطلق عليه في العامة ملوش كتالوج. يعني أول ما بدأ الموضوع بدأ بأعراض تنفسية تصيب الجهاز التنفسي والرئتين، وبعدين مع زيادة الحالات وزيادة الأبحاث عن الموضوع بدأنا نكتشف إن هو كمان داخل في مشاكل لها علاقة بتجلط الدم والجلطات، ثم بعد كده بدأنا نكتشف إن هو كمان له علاقة بالجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز الهضمي، وإن كتير جدا جدا من العيانين ما بيظهرش عليهم أي أعراض غير اضطراب في الجهاز الهضمي، وده بيبقى أغلب الظن في صورة إسهال شديد. حتى لو العيان ما أكلش حاجة ما بيستجبش في بعض الأحيان للأدوية أو العقاقير اللي بتوصف في الحالات زي حالات الإسهال الشديد دي. فبدأت الأبحاث تكتر شوية في النقطة دي، وبدأت الاسترينز أو أنواعه، هو في منه استرينز تحت الفيروس الكبير، في منه أنواع، من ضمن الأنواع أنواع لا تصيب إلا الجهاز الهضمي وبتسبب في بعض الأحيان للمرضى الكبار السن أو الصغيرين في السن شوية جفاف شديد جدا بسبب زيادة الإسهال. العيان ما بيوقفش فبتحصل مشاكل كبيرة ممكن توصل لأنه يدخل في جفاف أو لا قدر الله يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك. دكتور، ولكن يعني الإسهال بيكون عارض لبعض الأمراض أو الإصابة ببعض الفيروسات، إزاي أنا يعني أفرق بين أنه يكون لمرض آخر غير الإصابة بفيروس كورونا؟ بقدر أفرق بحاجات كتير. أول حاجة الكشف الإكلينيكي على العيان، الدكتور بيبقى له نظرة معينة في العيان، هل دوت ممكن يبقى كوفيد ولا مش كوفيد، ممكن دوت فعلا يبقى بسبب ان العيان مثلا اكل حاجه من بره ما كانتش بالنظافه الكافيه وكانت ملوثه بحاجه معينه، ده بيبقى بالكشف وسؤال الدكتور عن بعض الاسئله المعينه للمريض اللي بيفهم منه الفتره الاخيره قبل ما يجيله كان ستايل حياته واللايف ستايل بتاعه كان ماشي ازاي في اخر 10 ايام في اخر اسبوعين. ان شك الدكتور ان دوت ممكن يبقى فعلا كورونا بيبعت العيان يعمل فحوصات معينه ليها علاقه بالكورونا، اذا تاكد ثبات الاعراض مع الفحوصات اللي بتطلع والتحاليل بتطلع بوزيتيف ساعتها بنتاكد تماما ان العيان ده ممكن يبقى فعلا كورونا، ما هواش اسهال باي سبب اخر من الاسباب الشائعه للحدوث. دكتور يعني بعد ظهور هذه الاعراض ولا قدر الله ثبت اصابته بهذا الفيروس، هل الاعراض الاخرى بتظهر بعد كده يا دكتور ولا ممكن الاعراض بتنحصر في الام البطن فقط؟ لا، ممكن الاعراض تنحصر في الام البطن فقط، وممكن الاعراض تبقى واقفه بس عند شويه الم واسهال وخلاص، لان في ناس كتير جدا من اللي بيجي لهم الكورونا ما بيجيش عليهم اعراض اصلا، يعني عيان بيبقى ماشي كارير حامل للفيروس ولكن ما فيش اي ظهور لاعراض عليه، لا هي جهاز هضمي ولا جهاز تنفسي، وده بيرجع في بعض الاحيان لمناعه الشخص نفسه، عشان كده بنلاقي عيان يتعب جدا جدا وعيان معلوش اي اعراض وماشي ولا كانه عنده حاجه، بنكتشفه بالصدفه، يعني بالصدفه بنعمل تحاليل او فحوصات بيعمل مسحه بسبب شغله معين او ايا كان السبب الفحوصات اللي بتتعمل بالظبط كده، ويفاجئ ان هو العيان بوزيتيف ومفيش عليه اي اعراض. فهي المشكله زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان الكورونا ملوش كتالوج، بيجي ساعات باعراض عنيفه جدا، اعراض تنفسيه شديده جدا، فشل تنفسي، جلطات في الجهاز الرئوي، جلطات في اي مكان في الجسم، اسهال شديد، تعب واضطراب شديد في الجهاز الهضمي، سخونيه، كحه، احتقان في الزور، وساعات كتير جدا جدا بيجي بدون اعراض خالص او يجي باعراض فقد حاستي الشم والتنفس لفتره معينه وبس. لكن دائما يا دكتور بنذكر باهميه يعني الالتزام بالاجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس الاجراءات الاحترازيه هي مفتاح الحل في موضوع الكوفيد 19 ده، لان هو المرض ثبت علميا ان هو طريقه انتقاله بتبقى دروبلت عن طريق الرذاذ. احنا لازم نكسر الحلقه دي. هنكسر الحلقه دي ازاي؟ الكمامه، الفيس شيلد للناس اللي بتلبس الفيس شيلد، التباعد الاجتماعي في أي حتة، وما نديش الأمان، يعني ما ينفعش أبدا أبدا ندي الأمان لأي حد، الابتعاد عن كبار السن وصغيرين في السن على قد ما نقدر، وما نبقاش مدين الأمان قوي إن لا يمكن أخويا أختي بابني بنتي يجيب لي المرض، هو ممكن ما يكونش عارف إنه عنده حاجة، وبالتالي ممكن يبقى ماشي بينقل العدوى وهو ما يعرفش إنه هو مريض. وأيضاً الإجراءات الاحترازية طبعاً، ما هو من ضمن الإجراءات الاحترازية النظافة الشخصية، غسيل الإيد باستمرار، هي وقاية ليست من كوفيد 19 ولكن للكثير من الأمراض، من كل حاجة. يمكن الكوفيد 19 جي عشان يرجعنا لبعض الحاجات اللي كنا احنا بعيدنا عنها شوية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لمحمد عبد الرؤوف من الهندسة الإذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.